إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن شروط صحة الزواج. شروط صحة الزواج، قال المؤلف رحمه الله تعالى: شروط صحة الزواج هي الشروط التي تتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا، وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه. وهذه الشروط اثنان. هنا حديثه عن شروط صحة عقد الزواج، وقال إن هذه الشروط هي التي يعني إذا وجدت وتوفرت هذه الشروط، شروط الصحة إذا توفرت، وطبعا في نفس الوقت أيضا تنتفي يعني الموانع، لا يكون هناك مانع يمنع من صحة العقد، وتوفرت الشروط شروط صحة العقد، ففي هذه الحالة يكون العقد صحيحا وتترتب عليه الآثار الشرعية. الآثار الشرعية بمعنى يعني حل كل من الزوجين للآخر، وترتب الميراث بينهما لو مات أحدهما، ونسبة الأولاد وغير ذلك يعني من الأمور التي تترتب على عقد الزواج. وطبعا هذه الشروط إذا تخلف شرط منها، يعني إذا لم يوجد أحد هذه الشروط، لا يكون عقد الزواج صحيحا، لا يكون عقد الزواج صحيحا، فلا تترتب يعني الآثار الشرعية لعقد الزواج. شروط صحة عقد الزواج شرطان. الشرط الأول: حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها، فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد، وسيأتي ذلك مفصلا في بحث المحرمات من النساء. الشرط الأول أن تكون المرأة ممن يحل للرجل أن يتزوج بها، هذا الشرط الأول لصحة عقد الزواج، أن تكون المرأة ممن يحل للرجل أن يتزوج بها، يعني لا تكون المرأة من المحرمات من النساء. والمحرمات مذكورات في كتاب الله سبحانه وتعالى، مذكورات في كتاب الله تعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى آخر المذكورات في الآيات الكريمة. فلو أن إنسانا عقد على أخته من الرضاع مثلا، إنسان له أخت من الرضاع وعقد زواجه عليها، يكون هذا العقد باطلا، لم تتوفر فيه شروط الصحة، لأن من شروط الصحة حل الزوجة لزوجها، وهذه المرأة يحرم عليه الزواج بها. وقال يعني أنه سيأتي إن شاء الله الكلام بالتفصيل عن المحرمات من النساء، وسنوضح أن التحريم نوعان: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. هناك تحريم مؤبد مثل تحريم الأمهات والأخوات والعمات والخالات، هذه يعني يحرم زواجها على الأبد، يعني ليس هناك أي صورة أو حالة أو وقت معين يباح فيه الزواج بواحدة من هؤلاء. لكن هناك تحريم مؤقت اللي هو مثل الزواج بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، في هذه الحالة يعني هنا تحريم الزواج هذا تحريم مؤقت فقط، يعني أنك يحرم عليك أن تتزوج بأخت زوجتك طالما زوجتك في عصمتك. لكن لو حصل أن توفيت زوجة الإنسان أو طلقها، في هذه الحالة يحل له أن يتزوج بأختها في هذه الحالة، فهذا يسمى التحريم المؤقت. طيب، الخلاصة يعني أن الشرط الأول أن تكون المرأة ليست من المحرمات. الشرط الثاني الإشهاد على الزواج. الشرط الثاني من شروط صحة عقد الزواج الإشهاد عليه. قال: وهو ينحصر في المباحث الآتية. الكلام عن الإشهاد سنتناول فيه الموضوعات الآتية: حكم الإشهاد، شروط الشهود، شهادة النساء. سأتكلم عن هذه الموضوعات الثلاثة: حكم الإشهاد، وشروط الشروط يعني التي لا بد من توافرها في الشهود، والكلام عن شهادة النساء، يعني هل تقبل شهادة النساء أم لا. طبعا المقصود بالإشهاد على عقد الزواج يعني حضور اثنين من الشهود يحضرون عقد الزواج ويستمعون إلى صيغة عقد الزواج، الإيجاب والقبول. الإيجاب يعني من قبل ولي الزوجة يقول زوجتك بنتي، هذا يسمى الإيجاب، والقبول هو قول الزوج قبلت أو ما أشبه ذلك من العبارات يعني التي تؤدي هذا المعنى. يعني حكم يعني من شروط صحة عقد الزواج الإشهاد عليه، يعني وجود اثنين من المسلمين كما سنوضح يستمعان إلى صيغة العقد، ويستمعان إلى الإيجاب، ويستمعان إلى القبول، بحيث إنهما يشهدان في المستقبل لو حصل يعني اختلاف وجاء مثلا أحد الطرفين أنكر عقد الزواج، مثلا المرأة تقول هذا الرجل ما تزوجني وهذا ليس بزوجي وكذا، يؤتى بهؤلاء الشهود ويشهدون ويقولون نحن حضرنا مجلس العقد وسمعنا والد هذه المرأة يقول زوجتك بنتي وهو يقول قبلت وكذا. فهذا من شروط صحة عقد الزواج. يقول: حكم الإشهاد على الزواج. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة، والبينة هي الشهود، المقصود بالبينة الشهود، لا ينعقد عقد الزواج إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى. وهذا مذهب جمهور العلماء، يعني خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله يقول يعني لا يلزم حضور الشهود في مجلس العقد، يقول إن الإعلان يعني يغني عن حضور الشهود. والمقصود بالإعلان يعني أن الإمام مالك رحمه الله يقول لو فرض أن رجلا، أن والد مثلا الزوجة قال لرجل زوجتك بنتي، والرجل قال قبلت، وهما وحدهما ليس معهما شهود ولا شيء، يعني كان في مجلس يعني ليس معهما أحد يشهد بهذا العقد، فوقت التلفظ بالإيجاب والقبول لم يكن هناك شهود قد حضروا. ثم بعد ذلك يعني خرج الطرفان وكذا وأعلن بين الناس، قالوا إيه فلان تزوج بنت فلان وكذا، و أشيع الخبر بين الناس، والناس يعني شهدوا ليس على العقد يعني نفسه، ولكن يعني هناك عدد من الناس يستطيعون أن يشهدوا أنهم سمعوا الزوج يقول إني تزوجت فلانة، وسمعوا والد الزوجة يقول زوجت بنتي لفلان، يعني سمعوا هذا من خلال إعلان الطرفين لهذا العقد يعني فيما بعد. فالإمام مالك رحمه الله يقول إن هذا الإعلان يعني يغني عن الشهادة، ويقول إن الغرض من الشهادة يعني إعلان الزواج، فإذا حصل العقد يعني سرا ثم أعلن عنه وطلع الناس عليه وشهدوا عليه فيما بعد فيكون مجزئا. لكن جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة الآخرون أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون هذا العقد يقع باطلا إذا كان يعني وقت التلفظ بالإيجاب والقبول لم يكن هناك شاهدان حاضرين وقت العقد، فيكون العقد باطلا ولا يصح، حتى لو أعلن عنه فيما بعد هذا لا يكفي، ولا بد من إعادة صيغة العقد في حضور اثنين على الأقل يستمعان إلى صيغة العقد ويشهدان عليه. طيب، قال: وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان، وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحا. هذا على مذهب جمهور الفقهاء، مذهب جمهور الفقهاء. قالوا الشهادة المطلوبة شرعا هي شهادة شخصية، الإعلان ليس بواجب، وإنما الواجب هو الإشهاد. الإشهاد هو إشهاد طرفين شخصين فقط. فيقول يعني لو حصل أن تزوج رجل بامرأة وحضر مجلس العقد شخصان ويعني طلب الزوج والزوجة من هذين الشاهدين أن يكتما هذا العقد وألا يخبر أحدا بهذا العقد وألا يعلن هذا الخبر بين الناس، يعني أراد أن يتزوج بامرأة وألا يعلم أحد، خاصة مثلا زوجته الأولى ولا شيء ولا حد، فأراد أن لا يعلم أحد يعني بهذا العقد وكذا، وإيه وأوصى الشهود ألا يعني لأي عذر مثلا من الأعذار، أحيانا تحصل ظروف معينة يعني تمنع من إعلان الزواج أو كذا، يكون مثلا بعض الناس مثلا في بعض البلاد يكون هناك مثلا قوانين معينة تتعلق بالمعاشات ولا تتعلق بكذا، وإذا مثلا علم أنه تزوج بفلانة سيسقط حقه مثلا في ميزات معينة من الدولة أو كذا. يعني طبعا لا نتكلم عن هذا يعني تصرف صحيح أو خطأ، لكن من جهة يعني صحة عقد الزواج فعقد الزواج يعتبر صحيحا في هذه الحالة إذا شهد عليه شخصان، يعتبر عقد الزواج صحيحا يعني بغض النظر عن مسألة يعني الكتمان هذا يعني هل هو صح أو خطأ. يعني وطبعا لا شك أن يعني أنه ينبغي إعلان عقد الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإعلانه، وهو يعني سبب الإعلان هذا يعني سبب لدفع الغيبة ومنع التهمة يعني والشبهة، أن الإنسان إذا كتم يعني عقد الزواج ولم يشهد عليه إلا شخصان بعد ذلك يعني يعرض نفسه للشبهات يعني والقيل والقال، إذا رأاه الناس مثلا يخلو بهذه المرأة والناس ما أحد يعني لا حضر عقد زواجهما ولا أحد سمع أنه تزوجها وكذا، يعني ربما اتهموه بالفسق والفاحشة وكذا وهو مثلا بريء، لكن هو الذي جنى على نفسه يعني بهذا الكتمان، وكان ينبغي أن يعلن العقد يعني حتى يعني يمنع التهمة يعني عن نفسه. نعم، هل هذا يعتبر زواجا عرفيا؟ وفي الحقيقة كلمة الزواج العرفي هذا يعني هذه كلمة تستعمل عدة استعمالات، يعني كلمة زواج عرفي طبعا هذا مصطلح يعني حديث يعني بعد صدور القوانين الحديثة يعني التي تلزم بتوثيق عقود الزواج لدى المحاكم كتابيا، يعني الناس قديما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرون السابقة وكذا يعني ما كانوا يكتبون وثيقة الزواج وكذا، وكانوا يكتفون بالعقد الشفوي، الرجل يقول زوجتك بنتي والثاني يقول قبلت، والناس يشهدون وانتهى الأمر على هذا، وما كان هناك يعني تعقيدات القوانين والتوثيقات والمأذون وكذا، لكن لما يعني حصلت يعني هذه التنظيمات الحديثة وكذا وصار يعني هناك توثيق للعقود وكذا، فصار يعني أي عقد غير موثق لدى الجهات الرسمية يسمى زواجا عرفيا، يعني أي عقد زواج يتم بدون توثيقه لدى الحكومات أو الجهات الرسمية وكذا يسمى زواجا عرفيا. لكن هذا الزواج العرفي أنواع، يعني بعضه يكون زواجا صحيحا شرعا وبعضه يكون زواجا باطلا حسب توفر شروط يعني صحة العقد وأركان صحة العقد أو عدم توفرها. فبعض أنواع الزواج العرفي يكون زواجا يعني مستوفيا لكل الشروط الشرعية، فيه يعني إيجاب وقبول وولي وشهود وزواج يعني صحيح وكل شيء، لكن كل ما في الأمر أنه لم يوثق لدى الجهات الرسمية، فهذا يعتبر زواجا شرعيا صحيحا، والناس رغم أن الناس يسمونه زواجا عرفيا لكنه شرعا زواج صحيح، لو أنه يعني زواج بولي وشهود ويعني توفرت فيه شروط الصحة فهو زواج صحيح رغم أنه غير موثق يعني رسميا لكنه يسمى زواجا عرفيا. هناك نوع آخر الناس يسمونه زواجا عرفيا وهو زواج بدون ولي وبدون شهود و يعني نوع من التحايل على الزنا، والعياذ بالله يحصل أحيانا بعض الناس مثلا يأتي بامرأة مثلا والمرأة تقول له زوجتك نفسي وهو يقول قبلت وكذا بدون ولي أو بدون شهود أو كذا، ف فهذا يسمونه زواجا عرفيا، وربما كتبوا مثلا ورقة بينهما غير يعني رسمية أو غير موثقة، فهذا يسمى زواجا عرفيا، لكنه شرعا زواج يعني باطل وغير صحيح ويعتبر زنا يعني وهكذا يعني. فكلمة زواج عرفي يعني هي تطلق على كل زواج غير موثق رسميا، لكن هذا الزواج غير موثق رسميا هل هو يعني صحيح شرعا أو باطل؟ هذا متوقف على توفر يعني الشروط لصحة الزواج أو عدم توفرها. إذا كان بولي وشهود وتوفرت فيه الشروط يكون صحيحا، وإذا كان بغير ذلك يكون باطلا. نعم نعم أحسنتم، نعم أحسنتم، يعني كما ذكر أخونا يعني عقد الزواج يعني يشبه عقود الدين يعني، والشرع أوصى بالكتابة والإشهاد على الديون وكذا كنوع من التوثيق وحفظ الحقوق، فلا شك أيضا أن كتابة عقد الزواج والإشهاد عليه وكذا فيه يعني توثيق وحفظ للحقوق حتى لا يحصل يعني تنازع أو يحصل اختلاف فيما بعد أو كذا. ربما يعني سبحان الله أحيانا الرجل يعقد على امرأة وبعد قليل مثلا يتوفى هذا الرجل مثلا وتتوفى المرأة وكذا ويحصل اختلاف على الميراث، ويجي مثلا أقارب المرأة ينكرون هذا الزواج وكذا ويحصل اختلاف، أو مثلا يعني يكون هذا الزواج مثلا قد تواصوا بكتمانه وعدم إشهاره، وبعدين هذا الزواج نشأ عنه ذرية وأولاد، وبنيجي هؤلاء الأولاد يقولون فلان هذا هو أبونا، ويكون الرجل مثلا توفي ويأتي أقارب الرجل ينكرون يقول لا هؤلاء ليسوا أولاده وما سمعنا بهذا الزواج ولا علمنا به وكذا وينكرون، والأولاد يعني يضيع حقهم بسبب عدم الكتابة والتوثيق، لكن لو أنهم معهم يعني حجج وإثباتات وكتابات موثقة وشهود يعني يشهدون وكذا يستطيعون إثبات حقهم يعني في النسب وحقهم في الميراث، و يعني فالزواج يعني يتعلق به حقوق لأطراف متعددة، لأطراف متعددة، الزوج والزوجة وأقارب الزوج وأقارب الزوجة والأولاد الذين ينشأون عن هذا الزواج وكذا، فحتى يعني يأخذ كل إنسان حقه لابد أن يكون هناك يعني توثيق، وينبغي أن يكون هناك إعلان، ولكن الإعلان كما ذكرنا ليس بواجب يعني شرعا، الشرع لم يوجبه يعني، وهذا من تيسير الشرع يعني مراعاة لظروف بعض الناس، ربما يعني يحصل ظروف لبعض الناس يعني تمنعهم من إعلان الزواج، فالشرع يعني لم يمنع من صحة عقد الزواج، ولكن يكتفى على الأقل بشاهدين يعني هذا الحد الأدنى من الإعلان المطلوب يعني أن يعلم به شخصان على الأقل. نعم نعم أخونا يقول لو تم الزواج بحضور شاهدين ولكن بدون علم الولي فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ فطبعا الأصل يعني أنه لا نكاح إلا بولي، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الولي في أحاديث عديدة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الإمام أبو حنيفة يقول يعني لا يجب الولي، لا يجب الولي، ويجوز للمرأة البالغة أن تزوج نفسها بدون ولي، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لجمهور الفقهاء، لكن الصحيح يعني ما عليه الجمهور من إيجاب الولي، لكن طبعا هناك يعني بعض الحالات، بعض الحالات يعني يسقط فيها يعني ولاية الولي، يعني مثل ما لو كانت المرأة مسلمة وأقاربها غير مسلمين، إذا كانت المرأة مسلمة وأقاربها غير مسلمين ففي هذه الحالة لا ولاية لهم عليها، وتولي أمرها رجلا من المسلمين أو توكل رجلا من المسلمين يكون يعني وليا لها أو وكيلا عنها، بعض الفقهاء يعني يسميه وليا لها وبعضهم يسميه وكيلا عنها، يعني يؤدي الغرض يعني ويقوم مقام الولي في هذه الحالة. وكذلك أيضا هناك حالة العضل، العضل اللي هو يعني المنع من التزويج بدون بدون يعني سبب يعني شرعي يبيح له ذلك. أحيانا بعض الأولياء يعضل موليته يعني يمنعها من التزويج بمن هو كفء لها، بمن هو يعني مكافئ لها ومناسب لها يعني من ناحية الدين ومن ناحية الأخلاق ومن ناحية يعني الظروف المادية والاجتماعية وكذا، يعني ليس عليها اعتراض وكذا، والولي يمنع من زواجها بال يعني بالأكفاء. وأحيانا بعض الأولياء والعياذ بالله يعني يكون له أغراض دنيئة في هذا، مثلا بعضهم تكون مثلا بنته مثلا موظفة أو تعمل مثلا أو كذا وتتقاضى مثلا راتبا، وأبوها مثلا يستفيد بهذا الراتب ويأخذه منها وكذا، وكلما تقدم لها شخص مثلا للزواج يعرقل هذا الزواج، لأنه إذا تزوجت مثلا المرأة ستعطي هذا الراتب يعني أو ستنفقه على أسرتها أو ستعطيه لزوجها ولا كذا، فيمنعها من التزويج. وأحيانا بعض الناس مثلا يكون عنده عادات جاهلية مثلا معينة، يكون مثلا وليها مثلا يريد يعني رغما عن أنفها أن يزوجها مثلا بابن عم لها أو شخص معين مثلا، ربما يكون شخص مثلا كبير في السن وكذا، ولا يعني شخص مثلا هرم ولكن مثلا عنده مال وكذا، وهو يريد أن يجبرها على الزواج بهذا الشخص، أو ابن عم لها مثلا وهي لا تحبه ولا تريد الزواج به وهو يريد أن يجبرها على الزواج به، أي شخص غيره يتقدم لها يرفضه ويريد أن يجبرها رغما عنها أن تتزوج بهذا الشخص ويتقدم وهي رافضة له ويتقدم لها أكفاء وهو لا يزوجهم وهكذا. ففي هذه الحالة يعني الولي العاضل هذا يعني تسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده بالترتيب. في كثير من الأحيان طبعا بعد الأب يعني ستنتقل إلى الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم. أحيانا كل هؤلاء يعني يقولون والله ما دام أبوها رافض ما نستطيع أن نتدخل، يعني أقارب المرأة في أكثر الأحيان يعني يحصل هذا، إذا الأب رافض يزوجها إلا بفلان ويتقدم لها أشخاص آخرون، فالأب رافض طيب يذهب يخطبها عن طريق أخيها أو عن طريق عمها، فأخوها ولا عمها ولا ابن عمها ولا كذا يقول لك والله إذا كان أبوها رافض أنا ماليش علاقة بالموضوع وأنا ما أستطيع زوجها رغما عن أبيها ولا أتحمل يعني مسؤولية ذلك وكذا، خلاص يصبح هو عاضلا أيضا، يصبح الولي الذي بعده عاضلا أيضا، هو أيضا مانع من التزويج وغيره، فتسقط ولايته. وفي هذه الحالة يعني يكون وليها السلطان أو من يقوم مقامه يعني اللي هو الحاكم أو من يقوم مقام القاضي يعني أو المراكز الإسلامية مثلا في البلاد الغربية يعني أو كذا، إمام المسجد ولا كذا يتولى أمرها أو تولي أمرها رجل من المسلمين إذا ما تيسر، فهنا تسقط أيضا الولاية. وهكذا يعني هناك يعني حالات عديدة يعني تسقط فيها الولاية، فإذا كانت الحالة من هذه الحالات فيصح الزواج بدون ولي في هذه الحالة، لكن إذا كان يعني الولي فعلا يريد لها مصلحتها ويعني يريد أن يزوجها بمن هو مناسب لها، ومثلا ربما رفض شخصا معينا مثلا اعتراضا على أخلاقه مثلا لأنه سيء الأخلاق أو لأنه يعني ظروفه مثلا غير مناسبة يعني، ووليها مثلا بسبب يعني شفقته عليها ورغبته في الخير لبنته يعني يرى أن هذا الشخص غير مناسب وأن هذا الزواج يعني لن يكون زواجا موفقا، وهناك يعني اختلافات بينهما يعني لا تؤدي إلى صحة الزواج وكذا يعني أو استقرار الزواج، فهنا يعني يعتبر طبعا رأي الولي ولا يصح للمرأة أنها تتزوج يعني بدون وليها في هذه الحالة. والشرع طبعا إنما شرع الولي يعني لمصلحة المرأة، الولي يعني طبعا موضوع يعني أعداء الإسلام دائما يقول لك حقوق المرأة وكذا، ولماذا المرأة لابد لها من ولي، ولماذا المرأة لا تزوج نفسها كما أن الرجل يزوج نفسه، والمساواة بين الرجل والمرأة، وهذا طبعا من الجهل يعني، لأن الإسلام جاء يعني بمصلحة المرأة ومصلحة الرجل، والولي يعني شرعه الله سبحانه وتعالى لمصلحة المرأة، لأن الشابة يعني وخاصة إذا كانت يعني فتاة صغيرة وكذا تغلب يعني جانب العاطفة وتكون سريعة الانخداع، سريعة الانخداع يعني، ولا ولا تقدم يعني العقل يعني والتفكير في عواقب الأمور. دائما يعني الشابات وكذا يعني خاصة يعني صغيرات السن وقليلات يعني الخبرة بالحياة وكذا ينخدعن يعني بالكلام العاطفي وكذا. أي شخص يأتيها من الشارع وكذا ويقول لها بعض العبارات يعني أنه يحبها وأنها يعني ذات منزلة يعني عظيمة عنده وكذا ويضحك عليها ببعض الكلمات وكذا خلاص تنخدع به وتنساق وراءه، رغم أنه إنسان مثلا قد يكون غير يعني مناسبا غير مناسب يعني لها أبدا وظروفه يعني يعني غير متوافقة يعني معها. فلكن الأب يعني أبو البنت يعني وإخوتها وكذا يكونون يعني أعلم يعني بمصلحتها ويفكرون في الأمر يعني من منظور آخر، يعني ينظرون إلى عواقب الأمور. وبعدين أيضا الزواج يعني ليس يعني الارتباط بشخص هذا ليس حقا يعني خالصا للمرأة، يعني وفي أيضا يعني مضرة ارتباط بإنسان يعني فاسد أو إنسان يعني منحرف أو سيء السمعة أو كذا. هذا يعني ليس مسألة يعني حرية شخصية تماما، بحيث أن المرأة يعني هي تقول لك أنا هذه حرية الشخصية وأنا أريد هذا الشخص، لأن أيضا يلحق أسرتها يعني ضرر من جراء الاقتران بهذا الشخص. لأن التناسب يعني الأسرتين أو عائلتين الموضوع يعني ليس خاصا بها تماما، وإنما أيضا هم شركاء يعني معها في هذا أمر الزواج. لأنه المرأة إذا جاءت زوجت بشخص مثلا والعياذ بالله حشاش ولا إنسان منحرف ولا مجرم وسيء السمعة وكذا، وبعدين تقول هذه حرية شخصية، أما أسرتها خلاص هيقال يعني بين الناس يشاع والله فلان هذا الفاسد السيء السمعة هذا نسيب العائلة الفلانية نسيب العائلة الفلانية وكذا، وإخوتها سيتضررون بهذا وأبوها سيتضرر بهذا الزواج ويجلب عليهم يعني مشاكل ويجلب عليهم يعني يعني عارا وكذا. فلذلك الشرع جعلهم يعني شركاء في هذا، لكن أيضا الشرع جعل حدودا لهذه الولاية، يعني الولاية في مدام يعني هي بغرض اختيار الأصلح للمرأة فهنا ولايتهم معتبرة، لكن إذا تحول الأمر إلى يعني دكتاتورية يعني فرض رأي يريد أن يزوجها بغير رضاها بشخص تكرهه أو يعني اتضح أنه لا يريد مصلحتها ولكن يعني يريد مصلحة لنفسه على حساب هذه البنت فيعضلها ويمنعها من الزواج بالأكفاء، ونفس الشرع ألغى ولايته خلاص أنها أصبحت لا قيمة لها وانتفت الحكمة التي لأجلها شرعت هذه الولاية، فتزول عنه الولاية وتسلب منه شرعا ويباح لها تتزوج. بقي يعني أن نقول إن أنه كما يعني يلاحظ فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أباح الزواج بغير ولي ولكن لم يبح الزواج بغير شهود، والإمام مالك رحمه الله أباح الزواج بغير شهود ولكن لم يبح الزواج بغير ولي، والإمامان الشافعي وأحمد يوجبان الولي والشهود، يعني من شروط صحة العقل عندهما الولي والشهود. فبالتالي فإن الزواج إذا كان بغير ولي ولا شهود يكون باطلا إجماعا إجماع العلماء، ما أحد يصححه، يعني لا ينفع على مذهب مالك ولا ينفع على مذهب أبي حنيفة. إذا كان زواج بدون ولي ولا شهود، امرأة كده تقول لرجل زوجتك نفسي يقول قبلت بدون شهود، هذا الزواج يعني يكون باطلا إجماعا، لا ينفع على مذهب أبي حنيفة ولا ينفع على مذهب مالك. لكن إذا كان فيه شهود ولكن بدون ولي فهذا ممكن يمشي على مذهب أبي حنيفة، إذا فيه ولي بدون شهود يمشي على مذهب مالك. نعم طبعا، فهنا لا يجوز التلفيق، يعني يجي احيانا بعض الناس والعياذ بالله يجيب امراه ويقول زوجتك نفسي ويقول قبلت بدون ولي ولا شهود، ولا والله بدون ولي على مذهب ابي حنيفه وبدون شهود على مذهب، فهو في الحقيقه هذا تلفيق يعني طبعا لا يصح، لان هذا الزواج يعني اذا عرض على اي امام من الائمه سيحكم عليه بالبطلان، يعني اما لعدم الولي واما لعدم الشهود، فهو بهذا الشكل يعني لا يوجد عالم يعني مسلم يقر بصحته ابدا. نعم، مسألة يعني التلفيق بين المذاهب أو الجمع بين الآراء، والله إذا كان يعني بغرض اتباع الدليل، يعني إذا كان مثلا في بعض المسائل مثلا ربما بعض المذاهب وافق الدليل مثلا في مسألة والمذهب الثاني وافق الدليل في جزئية أخرى، فهو يعني يعمل بما يعني يريد أن يتبع الدليل الشرعي ويتبع ما دلت عليه النصوص فيكون جائزا يعني. لكن إذا كان بغرض اتباع الهوى يعني هو بيشوف ولو يعني ما تهواه نفسه يعني ويريد أن يسهل على نفسه فيأخذ يعني رخصة من هنا ورخصة من هنا بغرض يعني اتباع الهوى فلا يجوز. نعم تفضل. نعم، هل شروط صحة الزواج هي نفسها شروط صحة الطلاق؟ الجواب يعني كلا. الطلاق يعني هناك طبعا بعض الشروط مشتركة في الزواج والطلاق، وهناك شروط مشتركة للزواج ليست مشتركة للطلاق. فعلى سبيل المثال موضوع الشهود، موضوع الشهود في حالة الزواج يعني ذكرنا أنه لا بد من حضور الشهود مجلس العقد، لكن في حالة الطلاق يجب الإشهاد على الطلاق لكن لا يجب حضور الشهود مجلس التطليق أو سماع الشهود يعني لفظة التطليق وقت صدورها، وإنما يكتفى بإعلامهم بوقوع الطلاق. يعني لابد من إشهاد شاهدين كما قال سبحانه وتعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. يعني أشهدوا على الإمساك وهو الرجعة إذا الرجل راجع امرأته، وأشهد على الفراق وهو الطلاق. فقال: أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فهذه الآية في إيجاب الإشهاد على الطلاق وإيجاب الإشهاد على مراجعة الزوجة المطلقة. لكن قال العلماء يعني أن الإشهاد هنا ليس بمعنى أنه الإنسان لو قال لامرأته أنت طالق وهو في البيت وليس معهما أحد أن هذا الطلاق لا يقع لعدم وجود شهود، لا ما قال بهذا أحد. وإنما يقولون إذا الرجل طلق امرأته بدون حضور أحد فهذا الطلاق صحيح، ويجب عليه شرعا أن يعلم اثنين من المسلمين أنه طلق زوجته من أجل الرجوع إلى هؤلاء الشهود فيما بعد عند حصول الاختلاف في عدد التطليقات أو وفاة أحد الطرفين مثلا وحصول نزاع على الميراث، هل هي لا تزال في عصمته ولا هي مطلقة ولا كذا، فحتى يعني تثبت الحقوق يعلم شخصين يأتي مثلا بعد ذلك الاثنين من أصدقائها أو كذا أو من أقاربها أو من أقارب المرأة ويخبرهم يعني أنه قد طلق زوجته في التاريخ الفلاني أو كذا، فهذا من جهة الشهود. أما الولي فلا يشترط للطلاق ولي، والطلاق لا يشترط له ولي. وإن شاء الله بعد الانتهاء من أحكام الزواج إن شاء الله سيأتينا أحكام الطلاق بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله. تفضل. نعم أحسنتم. إذا كان الولي في بلد آخر فهل يجوز استعمال الهاتف؟ هنا يعني يجوز استعمال الهاتف في توكيل شخص يكون موجودا في البلد الذي فيه الزوج والشهود من أجل إجراء العقد، لكن لا يصح للولي أن يجري العقد عن طريق الهاتف يعني. وعلى هذا يعني صدرت فتاوى لجان الفتوى والمجامع الفقهية يعني المعاصرة، طبعا مسألة يعني حادثة من موضوع الهاتف، فالعلماء المعاصرون يعني قررت المجامع الفقهية وقررت لجان الفتوى قالوا أنه لا يجوز إجراء العقد عن طريق الهاتف، بمعنى أن ولي الزوجة يكون في بلد والزوج في بلد، وبعدين ولي الزوجة يقول زوجتك بنتي عن طريق الهاتف والزوج يقول قبلت أو كذا، قالوا لا يصح هذا العقد بهذه الطريقة. ولكن يمكن استعمال الهاتف في التوكيل، ممكن ولي الزوجة يوكل شخصا موجودا في البلد التي فيها الزوج يكون وكيلا عن الولي، وبعدين يعني مثلا نحن الآن مثلا هنا في أمريكا مثلا أو كذا، لو امرأة مثلا أبوها في إحدى البلاد العربية أو الإسلامية أو كذا، فممكن يتصل بأبيها ويوكل أي شخص من الموجودين هنا يكون وكيلا عن أبيه، ويأتي الزوج ويأتي وكيل عن أبيه ويقول في حضور الشهود يقول زوجتك بنت موكلي، والزوج يقول قبلت في حضور الشهود، ويتم العقد يعني بحيث إن الشهود يعني المطلوب أن يشهدوا على شيء يعني سمعوه بأذانهم حضوريا. وطبعا السبب يعني تشديد العلماء في هذا موضوع الهاتف يعني يمكن أن يحصل فيه تلاعب أو يحصل فيه يعني الهواتف يعني ووسائل الاتصال يعني مهما كان يعني هناك يمكن أن يتلاعب بها، أو يعني ما تكون يعني ما يكون الشخص المتصل هذا هو الولي مثلا، أو ما يعني ما يكون الأمر موثوقا يعني تماما، مثل ما لو شهد الشهود على أنهم يعني حضروا تزويج فلان كوكيل عن ولي الزوجة، سمعوك شخصيا وحضوريا تلفظ بكذا، والثاني حضوريا أمامنا تلفظ بكذا، بحيث تكون الشهادة على شيء حضوري يعني وقع أمامهم في نفس المجلس، ولا يشهدون على شيء يعني غيبي يعني مسموع من بلاد أخرى وكذا. نفس الشيء برضو الشهود لابد أن يكونوا حاضرين مجلس العقد، لا يصح برضو إشهاد شخصين عن طريق الهاتف، ممكن مثلا الولي والزوج موجودين مثلا في بلدة أو وبعدين يأتون شهود في بلد آخر عن طريق الهاتف مثلا ويشهدون أنهم سمعوا العقد. يعني لابد أن الشهود يشهدون على سماع صيغة الإيجاب وصيغة القبول في مجلس هم حاضرون فيه يعني، ويشهدون على شيء سمعوه بأذانهم حضوريا يعني في نفس المجلس الذي هم موجودون فيه يعني. نواصل الحديث. يقول يعني حكم الإشهاد على الزواج، ذكرنا يعني أن الجمهور قالوا لا ينعقد الزواج إلا بشهادة شاهدين، وقال الجمهور أيضا إنه لو أوصى المتعاقدان الشاهدين بكتمان العقد وعدم يعني إشهار هذا العقد بين الناس أن ذلك لا يضر ويكون العقد صحيحا، لا يلزم يعني إعلان العقد يعني بين الناس ويكفي إشهاد شخصي. واستدلوا على ذلك يعني بما يلي: أولا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي. البغايا يعني هذا فعل الزواني والعياذ بالله، اللائي يعني يزوجن أنفسهن يعني بدون بينة يعني بدون شهود، وأن المرأة يعني العفيفة وكذا يعني لا تقبل يعني تزوج نفسها بدون شهود يعني يشهدون على هذا، ويكون يعني الأمر معلوما أنه زواج وليس يعني زنا أو صفاح. ثانيا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه الدارقطني. قال: وهذا النفي يتوجه إلى الصحة، لا نكاح يعني لا نكاح صحيح، لأنه طبعا بيحصل مناقشات من الفقهاء في النصوص التي بهذه الصيغة، مثلا لا نكاح إلا بكذا، فهنا يعني البعض يقول مثلا لا نكاح كاملا إلا بولي وشهد عدل، والبعض يقول لا نكاح صحيحا أو مجزئا إلا بولي وشهد عدل. هل النفي هنا يعني هذه الصيغة صيغة نفي لا نكاح إلا بولي، فهل معنى لا نكاح معنى أن النكاح يكون باطلا بدون ولي أو شهود، أو بمعنى أن النكاح يعني لا يكون كاملا يعني ويكون هذه الشروط كمال يعني مش شروط إجزاء أو صحة؟ فالفقهاء الذين لا يشترطون الولي أو لا يشترطون الشهود كالمالكية والحنفية وكذا يفسرونه بأنه لا نكاح كاملا يعني، لكن الصحيح أنه أن الحديث بمعنى لا نكاح صحيحا أو مجزئا إلا بولي وشاهد عدل. فهذا النفي يتوجه إلى الصحة، يعني لا يكون النكاح صحيحا إلا بولي وشاهد عدل، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا، لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة، وما كان كذلك فهو شرط. وتعريف الشرط عند علماء الأصول يعني كل شروط صحة عقد الزواج، الشروط جمع شرط. ما هو الشرط؟ قالوا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ما يلزم من عدمه عدم الحكم. الشرط هو الذي يعني إذا عدم يكون الحكم منعدما، يعني لا يكون يعني إذا لم يوجد الشرط لا يكون الحكم يعني صحيح. قال ثالثا عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. عمر رضي الله عنه أتي بنكاح يعني زواج لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة. طبعا الزواج العقد يشترط أن يشهد عليه رجلا، فهنا كان الشهود رجلا وامرأة، فقال هذا نكاح السر، يعني هذا يعتبر نكاحا بغير الشهود. ولو أني كنت يعني تقدمت فيه، يعني لو أني كنت يعني أعلنت للناس وحذرتهم من هذا لرجمت يعني هؤلاء، لكن يعني عذرهم يعني بجهلهم وأنه يعني لم يسبق يعني أنه بين هذا الأمر للناس، وقال يعني من هذا التاريخ يعني إيه ليكن معلوما أنه من تزوج يعني بغير الشهود فسأرجمه يعني وأعامله معاملة الزانية. قال رواه مالك في الموطأ. هل يجوز عقد الزواج برجل وامرأتين؟ يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يجوز عند الجمهور. إمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني يجزئ شهادة رجل وامرأتين كالشهادة على الأموال، لكن جمهور الفقهاء يقول إن عقد الزواج لا يكفي فيه شهادة رجل وامرأتين، لابد من شهادة رجلين كما سنوضح إن شاء الله. قال والأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه يقوي بعضها بعضا. أحاديث اشتراط الشهود كما ذكر المؤلف يعني كل حديث منها على حدة، يعني هناك كلام في إسناده وبعض المحدثين يعني يضعفه وبعضهم يحسنه، لكن يقول يعني أنها بمجموعها يعني مجموع الأحاديث التي وردت في اشتراط الشهود يعني يقوي بعضها بعضا وتكفي يعني تكون حجة يعني على إيجاب الشهود واشتراط الشهود. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن بعد أن روى بعض الأحاديث باشتراط الشهود قال العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، يعني حكى قول الصحابة والتابعين أنهم يعني يشترطون الشهود وحكى الإجماع على ذلك، قال يعني لم يختلف الصحابة ولا التابعون في اشتراط الشهود وإنما خالف في ذلك بعض المتأخرين من أهل العلم، ويقصد به الإمام مالك رحمه الله. تأخر هنا طبعا تأخر نسبي يعني بالنسبة لعصر الإمام الترمذي رحمه الله قريب يعني من عصر الإمام مالك رحمه الله. قال رابعا ولأنه يتعلق به حق المتعاقدين، يعني الدليل الرابع على إيجاب الشهود أنه يتعلق به حق المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. من ضمن أدلة يعني جمهور الفقهاء الذين اشترطوا الشهادة قالوا لأن الزواج يتعلق به حقوق للأولاد الذين ينشأون عن هذا الزواج، وإذا لم يشهد أحد على هذا العقد يمكن أن يكون هذا الزوج قليل الدين وقليل المروءة وكذا، وبعدين بعد ما يرزق بأولاد من هذا الزواج يأتي ويجحد نسب هؤلاء الأولاد ويقول هؤلاء ليسوا بأولادي وينكر نسبهم ولا يكون هناك شهود يشهدون على عقد الزواج فيضيع نسب هؤلاء الأولاد وهذا حقهم. فهنا الشهادة يعني لابد منها من أجل المحافظة على حقوق هؤلاء الأولاد. قال ويرى بعض أهل العلم أنه يصح بغير الشهود، يقول بعض العلماء يرون أنه يصح بغير الشهود، منهم الشيعة وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وابن المنذر وداود داود بن علي الأصبهاني، وفعله ابن عمر وابن الزبير، وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج بغير الشهادة ثم أعلن النكاح. لكن طبعا هؤلاء الذين ورد عنهم من السلف يعني الذين ورد عنهم من السلف عدم اشتراط الشهود يعني كلهم كانوا يرون إيه أن الإعلان يعني يجزئ عن الشهادة، يعني يقولون يعني ليس بمعنى عدم ليس معنى عدم الشهادة عندهم أن يتم الزواج يعني بدون إخبار أي أحد ويتم في السر وكذا، ولكن يقولون يعني ممكن يتم مثلا في مجلس العقد يقول زوجتك بنتي والثاني يقول قبلت وكذا، وبعدين بعد ذلك يتم إعلان هذا الخبر وإشهاد الناس عليه. قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، ابن المنذر يقول لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، يعني الأحاديث الوردت في أسانيدها يعني مقال أو كلام، لكن كما ذكرنا يعني الصحيح يعني أنها يقوي بعضها بعضا وأنها يعني يحتج بها ويعمل بها. وقال يزيد بن هارون رحمه الله وهو أحد يعني الأئمة الفقهاء الكبار من فقهاء العراق يعني قال أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح ولم يشترطوها للبيع. يقول إن الله تعالى أمر بالشهادة للبيع، قال وأشهدوا إذا تبايعتم، يقول وليس في القرآن إيه وأشهدوا إذا تناكحتم، يعني وإنما فيه الأمر بالشهادة عند التبايع. يقول ثم جاء يعني هو يعني يقول الفقهاء الذين اشترطوا الإشهاد في النكاح يقول لا يشترطون الإشهاد في البيع، يعني عقد البيع يعتبر صحيحا، والعلماء حملوا الأمر بالإشهاد في البيوع لأنه أمر إرشاد يعني وليس أمر تحكيم أو إيجاب، يعني هذا على سبيل الإرشاد يعني باب حفظ الحقوق وخشية يعني حصول التنازع، لكن يعني لأن الله تعالى قال في ختام الآيات يعني فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني أنه إذا حصل يعني ائتمان فلا يلزم يعني الإشهاد وكذا. لكن على كل حال هو يقول يعني رغم ورود يعني أمر صريح بالإشهاد في البيع فإن الفقهاء لم يوجبوا الإشهاد في البيع، فيقول بعد ذلك يأتون في النكاح ويلزمون بالإشهاد. لكن طبعا هذا كلام مردود عليه بأنه في حالة النكاح وردت أحاديث يعني تأمر بالإشهاد في النكاح، وكما ذكرنا أمر النكاح يعني أعظم من أمر البيع، يعني مهما حصل من اختلاف في عقد بيع ولا كذا ويعني الأضرار المترتبة لن تكون مثل الأضرار المترتبة في حالة يعني التنازع على إثبات عقد زواج أو عدم إثباته. قال وإذا تم العقد فأسروه وتواصوا بكتمانه صح مع الكراهة لمخالفته الأمر بالإعلان، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر، وممن كره ذلك عمر وعروة والشعبي ونافع، وعند مالك أن العقد يفسخ. يعني سبحان الله الإمام مالك رغم أنه يعني لم يشترط الإشهاد لكنه يعني اشترط الإعلان، يعني قال يعني لا يلزم حضور الشهود في مجلس العقد ولكن لابد من إعلان العقد وإعلام الناس بأنه تم إجراء عقد زواج بين فلان وفلان. فالإمام مالك يقول لو تواصوا بكتمان العقد يعني وعدم إعلانه يفسخ العقد ولا يصح، يعني شدد الإمام مالك رحمه الله في أمر الإعلان رغم تساهله في مسألة يعني حضور الشهود في مجلس العقد. فتجد يعني في النهاية يعني المحصلة يعني تكاد تكون يعني الخلاف يكاد يكون يعني شكليا في نهاية الأمر، يعني بين الفقهاء الذين يجيبون الشهود والذين لا يجيبون، لأن الذين لا يجيبون الشهود لا يجيبون حضورهم مجلس العقد يشترطون يعني أنه مجلس العقد هذا الذي تم فيه العقد بدون شهود، يقولون بعد ذلك لابد أن يخرج يعني المتعاقدان على الملأ يعني ويعلنان أمام الناس أن فلانا تزوج بفلانة، بل يعني شددوا قالوا يعني إذا تواصوا بكتمان الأمر وعدم إعلان الناس به فإن العقد يفسخ ولا يكون صحيح. فتكون المحصلة يعني واحدة في النهاية أنه لا بد من اشتهار الأمر يعني وعلم الناس، وإن كان هناك طبعا الحد الأدنى يعني هل يكفي اثنان أو يعني يتم إعلان أكثر منه. قال روى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما، قال يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح ولها صداقها إن أصابها ولا يعاقب الشاهدات. هذه فتوى الإمام مالك رحمه الله لتلميذه الإمام الجليل عبد الله بن وهب رحمه الله أحد أكابر يعني تلاميذ الإمام مالك وأكابر الفقهاء من أصحاب مالك. فالإمام ابن وهب يعني يقول يعني سئل مالك عن الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما، يعني يطلب من الشاهدين كتمان العقد وعدم إخبار أحد بهذا العقد، فقال مالك يفرق بينهما بتطليقة، قال يعني يفرق بينهما يكون عقد هذا يعني يفسخ هذا العقد وتعتبر تطليقة تحسب عليهما تطليقة، هذا العقد يعني يفسخ لا يكون صحيحا ويفرق بينهما وتعتبر تطليقة، ولا يجوز النكاح، يعني يعتبر هذا النكاح مفسوخا يعني وباطلا، ولها صداقها إن أصابها، إذا كان يعني أصابها يعني وعاشرها بمقتضى هذا العقد فلها الصداق، تستحق الصداق، ولا يعاقب الشاهدان، الشاهدان اللذان يعني كتما العقد بناء على وصية المتعاقدين، قال لا عقاب عليهما يعني لأنهما يعني عمل بوصية المتعاقدين، ونظرا لوجود يعني من يبيح ذلك من الفقهاء وكذا، فقال يعني هذا يسقط يعني عنهما العقوبة ولكن العقد لا يكون صحيح. لكن هذا طبعا مثل مالك، والجمهور كما ذكرنا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا لا بأس يعني إذا تواصوا بالكتمان، يعني لا بأس مدام شاهد شاهدان خلاص يكفي هذا، ولا لا مانع يعني من التواصي بالكتمان، وإن كان هذا يعني لا يحبذ وهو خلاف السنة وخلاف الأفضل، ولكن الأئمة الثلاثة يعني يبيحون ذلك، يقول مدام شاهد شاهدان فالعقد صحيح ويجوز يعني التواصي بكتمانه عن غير هذين الشاهدين، ويكون العقد صحيحا وساريا ولا حرج فيه. نعم. الإمام مالك رحمه الله يعني يرى أن هذه الأحاديث يعني إما أنها ضعيفة وإما أنها تحمل على نفي الكمال، يعني لا نكاح إلا يعني بولين وشاهدي عدل، طبعا الزيادة اللي هي يعني هناك روايات عديدة لا نكاح إلا بولي، هذا ثابت يعني في أحاديث عديدة لا نكاح إلا بولي، لكن الكلام عن هذه الزيادة إلا بولي وشاهدي عدل، فهذه الزيادة يعني الإمام مالك يقول أنها يعني إما أنها لا تصح، وإما يعني أنها لو فرض يعني صحتها فتكون لنفي الكمال يعني وليس لنفي الإجزاء والصحة يعني. بس طبعا الجزء الأول منه ثابت يعني بروايات عديدة جدا، وموضوع إثبات الولي ليس فقط هذا الحديث المتكلم فيه، لكن هناك أحاديث عديدة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، المرأة لا تزوج المرأة يعني لا تكون ولية للمرأة في الزواج، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، ويقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. موضوع الولي يعني وردت في أحاديث عديدة يعني صحيحة وثابتة، لكن موضوع الشاهدين فقط يعني في إحدى روايات أحاديث الولي وردت فيها هذه الزيادة إلا الولي وشاهدي عدل، لذلك يعني وقع فيها الكلام يعني. الشيخ أحد الأخوات تسأل in our Muslim community the rate of divorce is so high. نسبة الطلاق مرتفعة في المجتمعات الإسلامية، يعني الخطوات المتبعة قبل الزواج حتى يعني ينجح أو يتم الطلاق. نعم نعم جزاكم الله خير. إحدى الأخوات يعني تسأل يعني تقول إن نسبة الطلاق يعني للأسف الشديد يعني تعتبر مرتفعة يعني بين المسلمين أو في المجتمعات الإسلامية أو كذا، وما هي الخطوات يعني التي ينبغي اتباعها قبل الزواج حتى يعني ينجح العقد إن شاء الله وينجح الزواج ولا يحصل الطلاق؟ طبعا نقول الأخت الفاضلة يعني أولا مسألة يعني نسبة الطلاق يعني بين المسلمين هل هي مرتفعة أو غير مرتفعة؟ هي طبعا ارتفاع وعدم هذا أمر نسبي، لكن طبعا مقارنة بغير المسلمين يعني لا شك أن نسبة الطلاق عند المسلمين تظل يعني الأقل يعني هنا في المجتمعات الغربية، خاصة أنه هنا أصلا يعني أيضا نسبة الزواج أصلا ضعيفة يعني في المجتمعات الغربية، يعني لو اعتبرنا اقتران رجل بامرأة سواء عن طريق زواج أو عن طريق صداقة ولا كذا، يعني عندهم الصداقة هذه كبديل عن الزواج، ونسبة الذين يتركون أصدقائهم ولا صديقاتهم ولا كذا يعني ويحصل يعني تشتيت الأسرة يعني عندهم والتفرق طبعا لا شك أنها نسبة كبيرة يعني يكاد يقال تقريبا يعني يندر يعني جدا مثلا عندهم يظل مصادقا لامرأة مثلا ويعيش معها مثلا أكثر من مش عارف كم سنة يعني 5 سنوات ولا 6 سنوات ويعتبر يعني إنجازا كبيرا أنه استمر يعني يحصل يعني. فطبعا مهما كان يعني طبعا عند المسلمين يعني لا توجد هذه الصداقات وهي الصورة الوحيدة يعني لاجتماع رجل بامرأة يعني ومعاشرة بينهما الصورة الوحيدة عن طريق الزواج والأسرة. وبالرغم من ذلك أيضا فنسبة يعني الانفصال أو الفراق يعني تعتبر يعني وإن كان يعني طبعا نتمنى أن تكون أقل من ذلك لكن تعتبر أقل يعني برضو بكثير من المجتمعات غير الإسلامية. على كل حال يعني ما هي الوصايا التي يعني تتبع حتى يعني لا يحصل طلاق وكذا؟ الوصايا يعني الأخذ بالأسباب يعني لأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلم والمسلمة يعني بالأخذ بالأسباب. فمن أعظم الأسباب يعني اختيار المرأة تختار ذا الدين وذا الخلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. وهنا يعني يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الدين والخلق يعني ليس الدين فقط وإنما الدين والخلق. وهنا يعني عندما اجتمع الدين والخلق فالعلماء فسروا الدين ها هنا بالأمور المتعلقة يعني بالعبادة التي بين الإنسان وربه والخلق يعني اللي هو التعامل بين الناس إنه يعني لا يكفي يعني من أسباب الطلاق أحيانا يحصل انخداع بأن مثلا شخص تقدم مثلا للزواج بأخته كذا ويأتي الناس يشهدون ما شاء الله هذا محافظ على الصلاة ومحافظ على الصيام و يعني لا يشرب الخمر ولا يقترف مثلا المحرمات الظاهرة ولا كذا فالمرأة يعني تقدم على الزواج به بدون التأكد من الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترط الدين والأخلاق ليس الدين فقط. ممكن أحيانا يكون الإنسان يعني مصليا صائما وكذا ولكن للأسف يعني من جهة الأخلاق يكون أخلاقه يعني غير كريمة يعني من جهة ظلم الناس وإيذاء الآخرين يكون إنسانا بخيلا إنسانا حقودا إنسانا يعني سيء العشرة مثلا لا يراعي يعني مشاعر الآخرين ويؤذيهم وكذا. فربما المرأة يعني أن تقترن برجل مثلا مجرد أنه يصلي ويصوم يعني ليس عليه يعني مأخذ من جهة الدين لكن تفاجأ بأن أخلاقه يعني أخلاق غير مرضية. فينبغي للمرأة يعني أن تسأل جيدا عن دين الشخص وتسأل أيضا عن أخلاقه ومعاملاته مع الناس وتتأكد يعني من ذلك من أصدقائه وجيرانه وزملائه في العمل والقريبين منه وتستقصي يعني في السؤال لأن الموضوع يعني موضوع خطير وليس يعني مسألة يعني سهلة فتستقصي في السؤال وتسمع من أكثر من جهة لا تكتفي برأي واحد لأن أحيانا برضو ربما يطلع بعض الناس على جوانب مثلا من الشخص لا يطلع عليها أشخاص آخرون فربما يمدحه مثلا شخص بحسب علمه يعني هو ما رأى منه مثلا شيئا يعني سيئا لكن ربما آخرون رأوا منه مثلا بعض الأخلاق مثلا غير المرضية حتى تكون يعني على بينة يعني من الأمر. وثانيا أيضا برضو من الأسباب التي تؤدي إن شاء الله إلى التوافق واستمرار الزواج أن يكون هناك يعني نوع من التوافق يعني قدر الإمكان في العادات والطبائع و يعني المستوى الاجتماعي أو التوافق من ناحية مثلا الدراسة من ناحية السن من ناحية كذا يعني قدر المستطاع طبعا يعني قدر المستطاع يعني يكون كلما كان هناك مثلا يعني نوع من التقارب يعني بين الطرفين في هذه الأمور كلما كان يعني الزواج إن شاء الله يكون يعني أنجح بإذن الله يعني. وطبعا بالإضافة إلى ذلك يعني وقبله الدعاء يعني دعاء الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والاستخارة إن شاء الله صلاة الاستخارة. وسبحان الله برضو في النهاية يعني الإنسان إذا أصلح يعني ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني واتقى الله سواء الرجل أو المرأة فإن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيوفقه بإذن الله برضو إلى شريك يعني يكون يعني إن شاء الله يعني مناسبا له يعني. لأن الصلاة كما قال تعالى أن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهذا في الغالب يعني في الغالب أن المرأة يعني إذا كانت خبيثة مهما يعني فعلت صلاة يأتيها شخص برضو من مثل يعني أخلاقها ومن مثل طب يعني حالها، إذا كانت المرأة طيبة إن شاء الله فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يوفقها الله بإذن الله لشخص برضو من يعني يكون مناسبا لها بإذن الله. طبعا هذا في الغالب، وكل قاعدة لها استثناءات، يعني ربما يكون إنسان صالحا ويقدر عليه زوجة مثلا سيئة، أو امرأة صالحة ويقدر عليها زوج سيء، لكن سبحان الله هذا نادر جدا يعني يكاد يعني لا يرى يعني، أو يعني حتى يعني في معظم الحالات سبحان الله التي يعني تعرض للإنسان تجد يعني أن المرأة تشتكي من زوجها من أشياء معينة، تجد سبحان الله أنها تفعل نفس الأشياء في صديقاتها وفي أقاربها وأقارب زوجها أو أقارب، يعني تجد الأيام تدور ونفس الأشياء التي المرأة تشتكيها من زوجها تجدها هي مثلا تأتي المرأة مثلا تشتكي من بخل زوجها أنه بخيل ويقتر عليها وكذا، تجد برضه هي معاملتها مع مثلا جيرانها وصديقاتها وأقاربها برضو في منتهى البخل ومنتهى الشحفة وكذا، وتجد برضو هي تقتر ويجي زوجها مثلا يقتر عليها برضو من جنس مثلا عملها، تجد مثلا تشتكي أن زوجها كذاب وكذا، تجد هي برضو كذابة ويعني وكذا، ويعني يأتيها زوج من مثل طبيعتها، تجد مثلا هي مبتلاة مثلا بالحسد والحقد على الأخريات وكذا، وبرضو يجي زوجها مثلا يكون من نفس الأخلاق أو كيف، يعني في الغالب يعني كما ذكر الله سبحانه تكون يعني، فبرضه من ضمن أسباب يعني نجاح الزواج المرأة يعني إن شاء الله تصلح يعني دينها وتصلح أخلاقها يعني وما بينها وبين الله، وتدعو الله وإن شاء الله يوفقها الله سبحانه وتعالى، برضه الزوج يكون يعني من جنس يعني عملها وأخلاقها إن شاء الله. نفس الشيء طبعا الكلام طبعا للرجال والنساء يعني للجميع نفس الشيء. ايوه احسنتم، نعم بارك الله فيك. يعني برضه من محاسن الاسلام يعني ان الاسلام يعني سد ابواب الطلاق يعني قدر الامكان وضيق فيها، يعني ومن ذلك مثلا منع التطليق اثناء الحيض، منع تطليق المرأة يعني أثناء الحيض، لأن في الغالب مثلا فترة الحيض ربما تكون المرأة يعني مثلا متعكرة المزاج ولا كذا، ولا يحصل مثلا يعني شيء مثلا من المضايقات ولا كذا بسبب يعني هذا، فالشرع يعني برضو راعى هذا الأمر ومنع الرجل من التطليق أثناء الحيض ولا في طهر يعني عاشر فيه وكذا، بحيث يعني أن قال من الغالب أن المرأة يعني إما أن تكون حائضا وإما أن تكون في طهر يعني عاشرة فيه الرجل، فإذا كان هو ممنوعا من الطلاق في حيض أو في طهر عاشرة فيه فلا بد أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر وقبل أن يعاشرها يطلقها، فالحكمة من هذا الانتظار أنه إذا كان الدافع إلى الطلاق يعني موقف عارض مثلا أغضب الرجل واستفزه وجعله يعني يخرج عن شعورك، معظم حالات الطلاق مثلا يكون حصل مشادة وحصل اختلاف في أمر من الأمور وتعالت الأصوات ولا كذا، وبعدين الرجل يوقع الطلاق، فإذا هو يعني الإنسان المسلم يعني ملجم بالشرع يعني يلجمه ويقيده، يجي مثلا في لحظة غضب وكذا وامرأته مثلا ضايقته فيجي يتلفظ بلفظ الطلاق يجد أنها إما أنها حائض أو أنها في طهر عشرة في أو كذا، فيجد أنه لم يستطيع التطليق وسيضطر إلى الانتظار، وهذا الانتظار في الغالب تهدأ معه النفوس ويزول معه الغضب. كثير من المشاكل يكون علاجها الوقت، يعني ليس العلاج إلا السكوت والهدوء وكذا ومضي الوقت، فموضوع يعني ينسى ويعني تنحل المشكلة يعني تلقائيا. هذا طبعا من محاسن الإسلام يعني في المحافظة على الأسرة. وطبعا قد يقول قائل طيب مثلا النصارى يمنعون التطليق بالمرة ويجرمونه وكذا، في الحقيقة هذا ليس من المحاسن، لأن برضو الطلاق في الإسلام يعني شرع الفائدة أنه في بعض الأحيان في بعض الأحيان يعني ربما تكون العشرة مستحيلة بين الزوجين وتكون أضرار هذا الزواج سواء على الطرفين وعلى الأولاد يعني أعظم من أضرار الطلاق. يعني الطلاق يعني ضرر وشيء مغير، لكن في بعض الأحيان يكون هو أخف الضررين. يعني نشوء الأطفال في بيت يعني كله مشاجرات، يعني لو العشرة أصبحت مستحيلة بين الزوجين، ومنذ أن يستيقظ الأطفال في الصباح يستيقظون على صراخ ومشاجرات ونزاع وجو يعني فيه توتر وكذا، فهنا الأطفال سينشأون يعني نشأة غير مستقيمة، ويعني يكون يعني بقاء الأسرة بهذا الشكل يعني ضرر على الأطفال وليس مصلحة لهم. يعني يكون انفصال الزوجين في هذه الحالة ونشوء الأطفال في بيت هادئ حتى ولو مع أحد الأبوين يكون أصلح في هذه الحالة. فالشرع يعني أباح الطلاق يعني في تلك الحالات يعني التي يعني يكون فيها الضرر، الطلاق أخف يعني من ضرر استمرار الزواج. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما كنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.